تتأمل قول الله عز وجل في وعيد من غفل عن ذكره وابتعد عن طريقه، فهما طريقان، والناس على هذا الطريقين حزبان. فطريق يدعوك إليه ربك ونهايته جنات ونهر في مقعد صلح عند مليك مقتدر، وطريق يدعوك إليه عدو الله إبليس وجنده ونهايته نار تلظى، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جنة ونعوذ به من النار. وهما حزبان، فحزب الله هم الغالبون المفلحون، وحزب الشيطان هم المغلوبون الخاسرون. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش، العشاء مرض معروف، فلان عنده عشاء عيب. بعض ما بيفسر ومن يعش عنه من يبتعد، وده تفسير ده كله كده باللازم، يعني طبيعي ان هو إذا, اذا اذا اذا حصل عنده هذا الامر فانه سيبتعد عن ذكر الله عز وجل. انما ومن يعش يعني ومن يتجاهل او يغمض عينيه او ينسى ويترك ذكر الله عز وجل، فكانه اصيب في عينيه فلم يبصر طريقه الى الله عز وجل، نقيض له شيطانا. بس خد بالك، تامل الفعلين يعش ونقيض. ومن يعش، من اللي يعش؟ العبد المخلوق. ومن الذي سيقيض له شيطانا؟ هو الله. اي نعم، هو الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان الجزاء من جنس العمل. هو انسان بين الله عز وجل له طريق وجعل عليه اعلاما، وحط لك عليه اناره وطريق ممهد وطريق، وقال لك هذا هو طريقي اسلكه لتفوز وتنجو، فأبيت إلا أن يغويك شيطانك وتزين لك نفسك ويلح عليك هواك بالمعصية، خلاص انت حر. إنما أقيمت عليك الحجة، عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك أهل العلم، عندك خلاص، عندك صحبة صالحة، كل دول يعني كفيلون بأن يأخذوا بيدك ويعرفوك الطريق. أنت أبيت إلا أن تسلك طريق هواك وأن تطيع شيطانك. يبقى ومن يعش هو اللي بعد الأول، فلما زاغوا، بس أزاغ الله قلوبهم. يبقى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. خد بالك، ومن يعش هو اللي ابتعد بعد أن بين الله له وأقام عليه الحجة وهديناه النجدين، يعني بين له طريق الخير والشر، وأبى إلا أن يبتعد. خلاص مصر، مصر. خد بالك، مش لازم يقول بلسانه. يا بعض الناس يقول لك والله طب ادعيلي، ولكن علم الله أن قلبه لا يريد هذا. مصمم، مصمم، خلاص. يبقى إيه؟ يتخلى الله عز وجل عنك ويوليك ما توليت الشيطان. نقيض له شيطان. وتأمل برضه، من يعش عن ذكره، ما قالش عن ذكر الله، قال عن ذكر الرحمن، ليحببك في ذكره، ليبين أنك إن ذكرته عاملك بما لم يخطر لك بباله. يعني شوف مثلا، إيه مثلا تاخد منك سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، قد إيه؟ تاخد منك مثلا آية الكرسي بعد كل صلاة قد إيه، والإخلاص والمعوذتين، ومثلا 30 تسبيحة و30 تحميدة و33 تسبيحة و33 تحميدة وتكبيرة وكمالة تتمة المئة لا إله إلا الله، تاخد منك قد إيه؟ أذكار الصباح والمساء تاخد منك قد إيه؟ إحنا عندنا بنهرس في الفاضي إلى ما شاء الله. ده بس لما يتقابل اثنين كده من من من من يعني فريقين كرويين مختلفين، وقعدوا يتناقشوا ونقول له لا والله لفلان اللي عمل ونقول له فلان اللي ما عرفش ايه ونقول له رسمت الحزب بتاعكم ولا الفريق بتاعكم اللي ما عرفش ما عرفش ايه ونقول له ما بتفهموش كوره والكلام اللي بيقعدوا قد ايه يتكلموا. كتير كتير كتير كتير, كتير, كتير. يبقى ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني هو رحمن ومع ذلك فالناس عن رحمته معرضون وعن ذكره غافلون. ومن يعش عن ذكر الرحمن شوف أذكار بسيطة من قال كذا فله كذا من قال كذا فله زي ما قلت لك كده لا إله إلا الله 10 مرات تكن لك حرزا من الشيطان يومك ولك بها كذا حسنة وصف عن كذا سيئة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة سبحان الله وبحمده ومسلك مخلق في الجنة حاجات بسيطة ولذلك خلاص انت بعدت بعد كل ده هو بعد كل هذه الفرص والعطايا ده انت لو سمعت عن معارض من معارض مثلا رمضان وكلام من ده والخصومات والكلام ده مش هتسيب. وانت لما تسمع عن سوق مقامة للطاعة وللجنة تابع وتبتعد وذي خلاص طالما انت بعدت بقى يبقى لا تلومن الا نفسك نقيض له شيطانا فهو له ايه ما على طول ملازمه بقى خلاص معاه لغاية ما ينيمه ويطمن عليه ويعقد على قافية رأسه ثلاثة عقد ويقول له عليك ليل طويل فرق يعني ايه هيقوم يصلي بالليل استحالة خلاص بقى طيب هيقوم يصلي الصبح لا ما يبقى يصحى بالنوم ده يصلي طيب اول ما يقوم بقى يفتح التليفون كده ويشوف ايه الاخبار الجديده وما اعرفش ايه وايه اللي حصل كذا وسعر كذا ايه وكذا غلا وكذا رخص والكلام ده وبعد كده ينفكر يصلي وبعدين اوه ده الشغل ده لا خلاص ده انا عاوز امضي ده الحق انزل طيب لم يذكر الله عز وجل ولم يتوضا ولم يتوضا ولم يصلي عقده معاه وديك تيجي تكلمه لك بقول لك ايه عشان خاطري انا العافيه هتنطط في وشي دلوقتي ابعد عني يقول لك انا مصدع طول النهار والنبي قال كده فان قام فذكر الله انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فاذا صلى انحلت عقده فاصبح نشيطا طيب النفس والا لو صمم اصبح خبيث النفس كسلان طول النهار لك مش عاوز الاقي جسمي ما اعرفش ايه والكلام وشوف بقى مثلا ينسى ذكر الله عند دخوله الخلاء وعند دخوله البيت وعند طعامه وعند اتيانه اهله والشيطان معاه في كل المراحل دي حتى ما تأخذنيش يعني يؤمر ويخرج أولاده حتى لا يروه مع أمهم ويدعو شياطين الجن معه يعني مش عاوز أقول لك إن بعض العلم يقولوا إنها يعني تعاشر زوجته معه كمان ده بعض العلم قال هذا يعني واستدل بقوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد يبقى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين مصاحب لغاية إمتى لغاية بقى ما روح تطلع وذلك لما يجي بقى عند الموت فرصه بقى تفصيل وعم بقى لله حد من الناس الطيبين يقول له قول لا اله الا الله لا بأس الموت يتمثل له في صوره ابيه وامه وده يقول له اتبع دون موت على دين النصارى فهو خير لك وتبع الموت على دين اليهود فهو خير لك وبقى محتار ما عادش عارف يسمع كلام مين وهو شايف امه وابوه بقى ما وهكذا ولذلك العرب كان عندهم مثل قديم كانوا يقولون اعط صاحبك تمره انصحه يعني ودي له حاجه تنفعه فان ابى مش عارف مصلحته فاعطيه جمره ده كان مثل عربي فبيقول له سفيان الثوري يقول له طيب بيقول لهم لا تسالوني عن شيء الا اتيتكم يعني بشاهد الله ومن كتاب الله بيقول له لو سالتون عن اي حاجه اجيب لكم ايه ما يؤيدها من كتاب الله قالوا له طيب اين تجد قول العربي اعط صاحبك تمره فان ابى فاعطيه تمره قال لهم اجبه في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا هو في رب العالمين دل وأرسل له رسلا ونذر ينذرونه وكتاب الله أمامه وأبى خلاص انتحر يبقى إيه سلط عليه الشيطان والشيطان بقى ملازم له إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الشيطان وكيده ووسوسته وأن يجنبنا الشياطين الجن والإنس نسأل الله عز وجل أن يقيض لنا من يدلنا عليه ومن يأخذ بأيدينا إليه أفضل الكرام عليه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين.